مرتبة أخرى أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم يحصل فلا يحب زوالها عن فلان هذا. يبقى كأنه إنسان يتمنى يريد أنا لي مثل هذا الشيء، بس يختلف اثنين. واحد يقول يا ريت يدي لي 1000 جنيه زي ما دي فلان، طيب ما دليش يا ريت تزول من فلان هذا عشان يستوي، هذا حسود. ولكن إنسان لا، ما تزولش من فلان، ربنا يدينا زي ما أعطى لفلان. وهنا هذه مراتب في التمني. أفضل ما يكون الإنسان المؤمن حين يتمنى فضل الله سبحانه. إذا أعطاه الله شكر الله الحمد لله، إذا منعه الله الحمد لله، مش عايز اللي عندي فلان، لا، لعل ربنا منعني هذا الشيء لحكمة منه، منع، لو جالي هذا الشيء يطغيني، لو جالي هذا الشيء يرديني يضيعني أموت بسبب هذا الشيء، لا لا لا، لا أتمنى إلا ما يريد الله. فالمؤمن راض بقضاء الله سبحانه وتعالى، طالما أنها أمور دنيوية ربنا جابها لي الحمد لله. وكان العلماء الصالحون ما يؤثر عن سفيان الثوري يقول إذا وجدنا أكلنا أكل رجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. إذا وجدنا الطعام الحمد لله أكلنا كما يأكل الرجال، إذا فقدنا صبرنا ولن نفزع صبر الرجال. إذا الإنسان في كل أحواله أتاك الله نعمة من نعم الدنيا الحمد لله، منع عنك من هذا يقول لحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وترضى بقضاء الله عز وجل في جميع الأحوال. أما الأمور الدينية لا، يتنافس في الأمور الدنيا الدينية، يتنافس المؤمن يريد أن يكون أفضل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الفردوس الأعلى من الجنة، إنها أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. الطمع فيما عند الله، يريد اطمع في اللي عند الله سبحانه، لكن لا يكون الطمع بمجرد القول ان انا طماع عايز الجنة واعلاها، طيب وعملت لها ايه؟ ايه اللي تعمل؟ ولا حاجة. هنا ازاي تطمع انت لم تعمل؟ ولذلك رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سأل الله ان يجعلني رفيقك في الجنة، عايز اكون مثلك معك في الجنة. طيب انت بتعمل ايه؟ ايه العمل الذي تعمل؟ قال اعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. عايز تكون رفيقي في الجنة وانت ما بتقومش من الليل، وانت ما بتصومش في النهار، وانت ما بتعملش كذا، هتكون رفيق ازاي؟ اعمل زي ما بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم، أعني على نفسك. اذا انا حدعو لك لنفسك، ولكن أعني حتى يقبل هذا الدعاء، لانك انت تعمل بكثرة السجود، تكثر السجود لله سبحانه وتبارك وتعالى. في الدنيا يقول الله سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله يفضل من يشاء في الدنيا، لكن تمنى ما عند الله سبحانه في الآخرة. الدنيا من أخذها ستنزع منه يوم من الأيام، طالما أنها لا تبقى، علم التنازع وعلم الحسد فيها. يقول العلماء الحسد له أسباب، أسباب الحسد. حين يحاول الطبيب أن يعالج المريض، الطبيب لا يعالج العرض كعرض، رايح إنسان سخن وحرارته مرتفعة ورايح للطبيب أنا سخن وحرارتي مرتفعة، طيب خذ لك فلجينة تنزل لك الحرارة، هذا ليس طبيب، هذا كلام العوام من الناس، العوام خذ لك كذا عمل لك كمادات يعني. لكن الطبيب ينظر يشوف يشخص الحالة، إيه السبب في هذا الشيء؟ هل مرض عضوي في الإنسان؟ هل بسبب ضرب جهاز؟ هل بسبب أنفلونزا؟ هل بسبب احتقان؟ ودنك تعبان؟ ظهرك تعبان؟ إيدك فيها كذا؟ يبحث عن السبب لغاية ما يوصل للسبب يزيل هذا السبب، يعطي العلاج اللي يزيل السبب، بعد ذلك تزول هذه الأعراض. لذلك يقول لك ابحث عن أسباب الحسد. إيه أسباب الحسد؟ قد يكون من أسباب الحسد البغض، أن الإنسان يبغض إنسانا آخر. طيب يبغضوا ليه؟ البغض إما كده من غير حاجة، هذا بعيد، هذا بعيد. الغالب في بغض الإنسان لغير أنه في سبب من الأسباب. أذاك إنسان في يوم من الأيام شلت في نفسك منه، وهذا أكثر ما يكون في الناس، إن فلان أذاني في يوم من الناس أنا شايل من فلان هذا، وتفضل شايل منه شايل منه، يوم ينبني بعد ذلك انك تكره له الخير، ما تحبش لفلان هذا يدير له خير، لا تحب له الخير، اذا جاء له خير تتمنى زوال هذا الخير منه. ابحث عن السبب وازل هذا السبب.